بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، ويثبتنا على دينه، ويعيذنا من أنواع الفتن ما ظهر منها وما بطن. نحن مع الدرس 40 من دروس التعليقات على هذه المنظومة للسفارين رحمة الله عليه، الدرة المضية. ووقفنا على ما جعله الشيخ في شرحه بعنوان الباب 5، وهي في مسألة النبوة، في ذكر النبوة. تفضل يا شيخ خالد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الإمام السفاريني رحمه الله تعالى: ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة، ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشأ من خلقه إلى الأجل. ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء، حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلانا على كل الأمم إلى آخره. بعد أن تكلم الشيخ عن مسائل تتعلق بالإيمان بالله، ثم ذكر ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر والجنة والنار، انتقل إلى مسألة عظيمة، وهي مسألة النبوة. ودراسة النبوة بالنسبة لنا في هذه الأوقات، وأيضا منذ بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم، هي على قسمين: قسم فرغ منه لما يتكلم عن شرط النبوة وصفات النبي وغير ذلك، فهذه إنما تذكر للعلم بها، لكن من الناحية العملية فرغ منها، لأنه قد ختمت الرسالات برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلو ادعى النبوة أحد، لا حاجة إلى أن نقول أين معجزته، هل هذا النبي ذكر أو أنثى، هل يعني هو عبد قن يعني مملوك أو حر، ما هي صفاته إلى آخره، لأن هذا قد حسم وانتهى. ولهذا من نعمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة هذا الختم القاطع الذي جاءت أدلته قاطعة من الكتاب ومن السنة ومتواترة، أعظم التواتر. وإلا فلو كانت هذه الأدلة دون هذا الحد من الوضوح والدلالة، فكيف سيكون حال المتنبيين الكذابين والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في هذه الأمة 30 كذابون، أي 30 من الرؤوس، وإلا فمن ادعى النبوة كثر. ما الحال لو أن هؤلاء المتنبئين عندهم شيء من الدلالة والأخذ والرد في صدق نبوتهم؟ إن الأمر عجب. ومع هذا فالأمة بحاجة إلى من يؤكد لها هذا الأمر المجمع عليه المقطوع به، وهو أنه لا صحة لنبوة كائنا من كان هذا النبي بعد نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا لما يتكلم العلماء عن معجزات النبي وصفات النبي ونحو ذلك، هذا للعلم بها لمزيد العلم والإيمان، لكن لمعرفة أن هذا الذي يدعي النبوة كاذب أو نحو ذلك، هذه قد فرغ منها. ولهذا جزم العلماء رحمهم الله تعالى بما دلت عليه الأدلة من أن كل دعوة للنبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كذب وافتراء. القسم الثاني المتعلق بالنبوة هو ما نحن نحتاج إليه وتحتاج الأمة إليه، وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. ما هي النبوة؟ هل هناك حاجة إلى الأنبياء؟ ما الواجب تجاه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ هذه المعاني العظيمة هي التي يحتاج إليها المسلم عمليا، لأنه أيقن برسالات الأنبياء الذين جاءت أخبارهم، وأيضا آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم إيمانا جازما، فيترتب على هذا الإيمان لوازم. لا يصح الإيمان إلا بها، وأحيانا لا يتم الإيمان بالرسالة إلا بها. وشهادة أن محمد رسول الله شهادة عظيمة قرينة لشهادة أن لا إله إلا الله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد، يعني هذه من الناحية اللغوية، من عظيم جار ومجرور خبر مقدم. البيت الثاني: أن أرشد، أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر مبتدأ مؤخر، والتقدير: من عظيم منة الله إرشاد الخلق إلى الرسل. من عظيم منة الله إرشاد الخلق إلى الرسل. قوله ومن عظيم منة، المنة من المن، والمن هو الإحسان، ومنة الله عز وجل على عباده منصوص عليها في كتابه سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيه رسولا من أنفسهم. هذه منة، منة من الله عز وجل، فهو إكرام وإحسان منه سبحانه وتعالى لعباده. ولهذا قال الشيخ: ومن عظيم منة السلام، وأتى باسم السلام لأمرين. الأمر الأول ما يتضمنه اسم الله السلام، فهو من أسمائه الثابتة في كتاب الله عز وجل، وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والثاني لأجل النوم، فاختار هذا الاسم لأجل النوم. والسلام كما قلنا اسم من أسماء الله عز وجل، وسمي به سبحانه وتعالى ويسمى به سبحانه وتعالى لأنه يقتضي معاني عظيمة. أولها وصف قائم بالله، وهو أن الله هو السلام، والسلام مقتضاه أيضا في الوصف القائم بالله عز وجل أنه سبحانه وتعالى هو السلام المسلم من كل نقص وعيب تبارك وتعالى، وأيضا أنه السلام المسلم لعباده. فهو سبحانه وتعالى سلم لعباده ما أكرمهم به من ألوان التسليم. ثم أيضا إن هذا الاسم وهو السلام مقتضاه أن الله عز وجل هو الذي يكرم عباده بالسلام، ولهذا كان من أعظم تحية المؤمنين السلام. ومعنى لما تقول السلام عليكم له أحد معنيين كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. الأول يعني ألقي عليكم اسم الله السلام وبركة السلام، يعني أنا ألقي إليكم بركة هذا السلام. الثاني أن المعنى الدعاء، أن المعنى الدعاء أي أدعو لكم بالسلام. ومقتضى الدعوة إلى الله بالسلام السلامة من جميع أنواعها، وأعظمها السلامة من الشرك. ولهذا كان دين الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا هو الإسلام، لأنه قائم على توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا السلامة من المخالفة والعصيان، ثم أيضا السلامة من كل ما يؤذي الإنسان، والمؤمن مطلوب منه الدعاء إلى الله عز وجل. ولهذا شرعت الأذكار والتعوذات في السفر والمنزل والمبيت والليل والنهار، لأن سلامة الإنسان من شياطين الإنس وشياطين الجن ومن هوام الحيوانات والحشرات مطلوب للإنسان، فهو أيضا دعاء لهم بأن الله يسلمهم من ذلك. وأي سلامة للعبد فهي من الله السلام، فالله عز وجل هو السلام وهو معطي السلام وهو المسلم لعباده سبحانه وتعالى. قال ومن عظيم منة السلام سبحانه وتعالى ولطفه بسائر الأنام. اللطف هو الرفق واللين، ولهذا يفرقون بين لطف ولطف. لطف به يعني حن عليه، ولطف يعني دقة. لطف بمعنى دقة، ولطف به بمعنى رحمه وحن عليه. أي من عظيم لطف الله عز وجل ومنته على عباده ورحمته بهم أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ولطفه بسائر الأنام. وسائر هنا خلونا مع الكلمات، إذا قلنا الأولى لطفه يعني تكلمنا عن معنى المنة ومعنى اسم الله السلام. واللطف قلنا له معنيان، لطف ولطف. نعم، لطف بمعنى رفق وحن ولان، ولطف بمعنى دقة. وسائر هي إما أن تكون من السؤر أو تكون من السوار، وكلاهما مستخدمان في اللغة العربية. فإذا كانت من السؤر مهموزة فتكون بمعنى البقية، كما إذا قلت مثلا جاء المعلم والمدير ومدير الفصل وسائر الطلاب، يعني وبقية الطلاب. مثل تقول نؤمن يا إخوة بالله وملائكته وسائر الأركان، يعني وبقية أركان الإيمان، فيكون هذا سائر بمعنى البقية، وهذا كثير مستخدم. المعنى الثاني أن يكون من السوار، والسوار هو ما يحيط بالمعصم أو بالحقو أو غير ذلك. وفي هذه الحالة يكون السائر بمعنى الجميع، يكون السائر بمعنى الجميع. تقول سائر الناس يفقهون هذه المسألة، أي يعني تقصد بها جميع، جميع الناس. أيهما قصد المؤلف، الأول ولا الثاني؟ السياق سائر هنا بمعنى بقية ولا بمعنى الجميع؟ الجميع. إذن هو قصد المعنى الثاني، وإن كان الأول أكثر استعمالا من الناحية اللغوية. والأمان هم البشر المخلوقات، يعني يدخل فيهم الإنس والجن، ولهذا قال سبحانه والأرض وضعها للأنام، والأرض وضعها للأنام. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أنه كان سيجعل البيت نونيا، فيكون المعنى ولطفه بسائر الإنسان، هكذا سيجعل، لكنه عدل عنها إلى الأنام، لأن ربما يظن أن الإنسان خاص بالإنس، فقال لا، ولطفه بسائر الأنام حتى يشمل الإنس والجن. وهذا هو القول الصحيح في أن رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة، وأظن سبق الإشارة إلى ذلك في درس مضى، أن رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي للإنس وللجن، وبالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد جاءت الأدلة على ذلك الصريحة في الكتاب وفي السنة. قوله أن أرشد الخلق، كما قلنا لكم أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر، أرشد الخلق إلى الوصول، إلى الوصول إلى أي شيء؟ قالت إلى الوصول إلى معرفة الله والإيمان به وتوحيده وأيضا طاعته، لأن مقتضى التوحيد والعبادة هي هذه الأمور، معرفة الله ولا تكفي المعرفة، ثم توحيد الله وهو الإيمان به المقتضي للتصديق وأعمال القلوب، ثم ما يترتب على هذا الإيمان من ألوان العبادات والطاعات من جهة الفعل ومن جهة الترك. وعلى هذا فشريعة الأنبياء هي من التوحيد والعبادة، فمأمورون بأن يمتثلوا ما أمرهم به نبيهم وأن يجتنبوا ما نهاهم عنه. كيف الوصول إلى هذا؟ أن أرشد الخلق إلى الوصول إلى هذه الأشياء العظيمة، قال مبينا للحق، أي مبينا للحق المقطوع به في هذه الأمور عن طريق من؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي كان وسيلة جعله الله عز وجل لبيان ذلك الحق، فقوله مبين للحق بالرسول، أي بالرسول مبين للحق، فبالرسول جار ومجرور متعلق بقوله مبينا. وقد سبق الكلام حول الفرق بين الرسول والنبي، ورسل الله عليهم الصلاة والسلام عددهم كبير جدا، منهم من قصه الله ومنهم من لم يقصص علينا خبره سبحانه وتعالى خبرهم سبحانه وتعالى، والذي ذكر منهم في القرآن قرابة 25 نبيا رسولا. أما الأنبياء فعددهم كبير جدا، وتحقيق الفرق بين النبي والرسول سبق لا حاجة إلى ذكره. وهنا في هذين البيتين ثلاث وقفات. الوقفة الأولى هي أن بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام ليست واجبة على الله، وإنما هي منة من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه على نفسه. فمما أوجبه على نفسه أنه لا يعذب إلا بالنذارة والرسالة، وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. ومن ذلك أيضا أن الله يحب العذر، ولهذا أرسل الله الرسل لإقامة الحجة على العباد. وعلى هذا فإن بعثة الرسل هي منة من الباري سبحانه وتعالى على البشر، وليست من قبيل الأغلال ولا من قبيل التقييد كما يدعي الملاحدة وغيرهم، بل هي رحمة ومنة ربانية. الأمر الثاني أن إنكار رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام طعن في الربوبية، فمن أنكر أن الله عز وجل أرسل رسلا أو كذب بذلك فقد طعن في الربوبية من عدة وجوه، لعل أظهرها أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم معرفون بالله، ولا طريق إلى الوصول إلى الله على الحقيقة إلا عن طريق هؤلاء الرسل. ومنها أن الرسل نسبوا ما جاءوا به إلى الله، فمن كذبهم فقد كذب من أرسلهم. ومنها أن الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما جاءوا بالتوحيد والعبادة لله سبحانه وتعالى ولتعريف الناس بالله وبالطريق الموصل إلى الله وبالجزاء يوم القيامة. هذه ثلاثة أركان هي جملة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، يعرفوهم بالله هذا أولا، والطريق الموصل إلى الله في هذه الحياة الدنيا كيف نعبده كيف نطيعه، ثم أيضا التعريف باليوم الآخر وماذا يكون بعد الموت وبالجزاء يوم القيامة. فمن كذب بالرسل فقد كذب الله عز وجل فيما أراده سبحانه وتعالى وحكم به من كون هذه الدنيا دار تكليف والآخرة دار جزاء. الأمر الثالث المتعلق بهذين البيتين هو أننا نقول إن الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم من عند السلام ومن لطفه سبحانه، أن هؤلاء الرسل هم من أعظم آثار رحمة الله عز وجل بالخلق. فمن ناصبهم العدا أو كذبهم أو افترى عليهم أو نعوذ بالله قاتلهم أو قتلهم كما وقع لبعض الأنبياء فهم شر البرية. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه شر أهل النار رجل قتل نبيا أو قتله نبي. ولك أن تقارن بين هذا وبين ما هو واقع اليوم عند كثير من سكان هذه الأرض من حرب على رسول الله عليهم الصلاة والسلام، وخصوا أيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بألوان من هذه الحرب. فالرسل رحمة الله عز وجل بالعباد ونعمة وفضل. فعلى الناس، والخطاب للناس جميعا، أن يتلقوا هذه النعمة وهذه الرحمة من عند رب العالمين تلقي القبول. فإن أعرضوا وكفروا فليبشروا بما يلاقونه من الجزاء والعذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة، لأن الإعراض عن الرسل عليهم الصلاة والسلام تكون عقوبته مؤجلة ومعجلة. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد مسائل فيما يتعلق بالنبوة. ولهذا قال الشيخ بعد ذلك: وشرط من أكرم بالنبوة النبوة أيضا إما أن تكون من النبأ وهو الإخبار، لأن النبي يخبر بالغيب والحكم من عند رب العالمين، وهذا معنى صحيح. أو تكون من ندى ينبو، والمقصود به المكان المرتفع، ويكون المعنى أن النبوة هي منزلة عالية بين البشر، ولهذا اصطفاهم الله عز وجل واختارهم. وكلا المعنيين للنبي صحيحان. ولهذا في قراءة ورش بالهمز النبي كذا بالهمزة، فهي على هذا لما تقرأ بالهمزة يكون من النبأ وهو الإخبار عن الغيب وما أشبهه. ولا شك أن النبي تجتمع فيه هذه الأوصاف، فهو أعلى الناس منزلة وهو المخبر عن المغيبات. أكرم بالنبوة، قوله أكرم دليل على أن النبوة صفة واختيار من عند رب العالمين، فالله عز وجل هو الذي أكرمهم بها. ولهذا امتن الله عز وجل على من جعل فيهم النبوة، لأن هذا إكرام من الله سبحانه وتعالى. من جعل في ذريتهم النبوة والكتاب، من أرسل إليهم الرسل الكفر كبني إسرائيل، من فضلهم على العالمين أي عالم زمانهم بإرسال رسل إليهم. وبنص القرآن يقول الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله اصطفى آدم، إلى آخر الآية، لمن المصطفين الأخيار. فالنبوة اصطفاء من عند رب العالمين، يمن الله عز وجل بها على من يشاء ولا اعتراض على ذلك. فمن اعترض على اختيار الله عز وجل فهو معترض على الله، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا قال سبحانه وتعالى لما رد على الذين قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال الله أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. لماذا اعترض الإنسان في هذا؟ سيعترض على الناس أيضا وسيقول يا ربي لماذا هذا عنده مال وهذا ليس عنده مال وهذا عنده، هذا اعتراض على الله. فقسمة الأرزاق من عند رب العالمين، وقسمة الحياة والموت من عند رب العالمين، وقسمة الأعمار من عند رب العالمين. لا يقال فلان ليش عاش 90 وفلان عاش 70 وفلان، لا اعتراض. وقسمة أيضا المرض والصحة من عند رب العالمين، لا اعتراض فيها على الله عز وجل. وكذلك أيضا ما امتن الله عز وجل به على عباده فهو أيضا اصطفاء واختيار من رب العالمين لما يهديهم إلى الإيمان. وأعظم منه الاصطفاء الأكبر لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. قوله وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة، قال الشرط الأول من أكرم بالنبوة حرية، شرط من أكرم بالنبوة حرية، شرط مبتدأ وحرية خبر، وهذا باتفاق العلماء أن النبي لا بد أن يكون حرا ولا يكون رقيقا مملوكا. وعلى العلماء ذلك بتعليلات صحيحة، وهو أن الرقيق ناقص الملكية، ناقص حتى في نفسه، هو يباع ويشترى ويؤمر وينهى، وهذا لا يليق بمقام النبي، لأن النبي هو مبلغ عن ربه سبحانه وتعالى. أما العبودية العامة فهي من أشرف مقامات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعليه فالمقصود هنا عبادة الرق. أما العبودية العامة فهي من مقامات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهذا مقام تشريف عظيم. وهذا الشرط واضح. الشرط الثاني قال ذكورة، والدليل قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. والرجال هنا على ظاهره، وجاء بصيغة الحصر، ما أرسلنا إلا رجالا نوحي إليهم، وهذا هو القول الصحيح أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم رجال وليس فيهم امرأة. خلافا لبعض المتكلمين كما نسب ذلك إلى أبي الحسن الأشعري وابن حزم وأيضا نسب القرطبي. وأصل الخلاف في هذا ما ورد في قصة امرأة عمران ومريم ابنة عمران وأيضا في قصة أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فبعض العلماء قال إن هذا يدل على الوحي، وما دام مطلق الوحي فمطلق الوحي يكون للرجال ويكون للنساء كما في هذه الأدلة. أما جمهور العلماء رحمهم الله تعالى فقالوا لا، النبوة خاصة بالرجال. طيب وما ورد بالنسبة للنساء؟ نقول الوحي أعم من النبوة. الوحي قد يكون لمن ليس نبيا، وقد يكون لامرأة، وقد يكون لحشرات كما قال الله سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعرشون. فهذا دليل على أن الوحي عموما الوحي عام، لكن النبوة تختلف. فقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وزعم النصارى أن مريم ابنة عمران كانت نبية، هذا كله ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. ومجرد الوحي لا يقتضي أن تكون أم موسى أو مريم ابنة عمران عليهم السلام نبيتين، وهذا هو القول الصحيح. ولهذا لما حكى الله عز وجل وأخبرنا في كتابه عن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يذكر لنا قصة نبية دعت قومها واستجابوا لها وطبعا يرجع هذا إلى يعني أمور كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى تتعلق بطبيعة الله. يعني مثلا ذكروا أن النبي لابد يكون إماما لأصحابه، والمرأة يعتريها الحيض، يعتريها الحيض، فهل معنى هذا أنها إذا حاضت ماذا يصنع الناس؟ كذلك أيضا المرأة ناقصة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كمل من النساء كثير لكن من النساء من كملت ولم يذكر أنها نبية مثل آسيا. لكن مريم ذكرت معهم والخلاف فيها كما سبق أن ذكرنا. لكن الشاهد هنا أن من تأمل النصوص استنتج صحة الشرط الذي ذكره الشيخ وذكره العلماء قبله، وهو أن من شرط النبوة الذكورة. الشرط الثالث قال كقوة، والعجيب الشيخ عبر بحرف الكاف، حرية ذكورة كقوة. لأن رواية بالواو لانتظم البيت وانتظم المعنى ولا إشكال، لأنه سيقول في هذه الحالة وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة وقوة، بدل كقوة وقوة. فلماذا أتى بالكاف؟ ولم يأتي بلفظ إيش؟ الواو. الذي يظهر والله أعلم أنه أتى بالكاف لأن شرط القوة ليس محددا كالشرطين اللذين قبله، ولهذا العلماء قالوا أنه من شرط النبي يكون قويا فلا يبعث إلا في قوة من البدن واكتمال من العقل، وأيضا يكون سليما الحواس، فلم يبقى لا يكون أصم ولا يكون أعمى. وإن كان النبي قد يعتريه ما يعتري غيره من الأنبياء كالمرض، يعني مثلا نبي الله أيوب مرض زمنا طويلا، فهل يقول قائل كيف يكون نبيا وهو مريض؟ نقول المرض جزء من وقته، جزء من الزمن كان مريضا فيه هذا النبي الكريم عليه الصلاة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، لكن لا يعني هذا أن وقت نبوته كله كان مريضا، لأن من شرط النبوة هي إيش؟ القوة حتى يبلغ ما أنزل إليه من ربه. فقوله كقوة تشمل قوة العقل وقوة الروح وقوة البدن وسلامة البدن من إيش؟ من الأمراض. وعليه فلا اعتراض بمرض أيوب، ولا اعتراض أيضا بما في لسان موسى عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الذي في لسان عليه الصلاة والسلام لم يكن عائقا، لم يكن عائقا، وإن كان الله عز وجل أكرمه بإرسال أخيه معه لذلك، لأنه قال عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عنه: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا ليصدقني إني أخاف أن يكذب. لكن موسى عليه الصلاة والسلام كان مبلغا لرسالته من ربه، وليس هناك نقص، ولهذا أجيب دعاؤه وكملت رسالته بأخيه. فقول الشيخ رحمه الله تعالى كقوة هي إشارة إلى أن شرط القوة شرط متفاوت، لكن لا بد فيه من الحد الأدنى من الشروط التي لا بد منها لتبليغ الرسالة، وقد ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ثم قال رحمه الله: ولا تنال رتبة النبوة، رتبة نائب الفاعل، تنال فعل مضارع مبني للمعلوم أو كما يعبرون مبني للمجهول، ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. لا تنال رتبة النبوة لا بكسب يكسبه الإنسان، يعني هو نفسه بكسبه بجده واجتهاده، ويدخل في ذلك فيما لو شاء عباداته وأذكاره وزهده وفقره وجوعه وسهره إلى آخره، لا تنال بكسبه بأي نوع من أنواع الكسب، لا بكسب مادي ولا بكسب معنوي ولا غيره. وطبعا المشتهر عند أهل الزيغ في هذا الباب هو أن النبوة أو قريب منها قد ينال بتهذيب النفوس، ويقصد بها العبادات وغيرها، ولهذا قال بالكسب والتهذيب. والمقصود بالتهذيب ما يقوله أهل البدعة والضلالة، أن الإنسان إذا هذب نفسه وصفاها من الرذائل ومن حب الدنيا ومن التعلق بها ومن التعلق بالخلق وصفاها تصفية تامة، أن هذا ينتهي به إلى شيء من المكاشفات التي هي عنوان النبوات، التي هي عنوان النبوات، يصير ينكشف له الغيب، وبهذا يصير يتلقى، وهذا التلقي هو مفتاح الرسالة. والفتوة أيضا لا تنال بالفتوة، يعني الفتوة يكون رجلا شجاعا كريم النفس محسنا إلى الناس، والفتوة مصطلح يعني ضخم، لكن أيضا هذا المصطلح وجد عند الصوفية، وإن كان موجودا في يعني الكلام عنه في بعض كتب الأدب وغيره، حتى إن منهم من ألف عمر الدسوقي له كتاب اسمه الفتوة عند العرب. يعني كيف يكون الإنسان فتى شجاع مقدام يدافع عن الناس وإلى آخره، وهي عند الصوفية أيضا الفتوة هي لون من ألوان الطرق الموصلة إلى الله، إلى الله عز وجل. يقول حتى هذه الطريق لا ينال بها ولا تنال بها نبوة. لما؟ قال لأنها فضل من الله، لكنها فضل من المولى سبحانه وتعالى. وعلى هذا فالأمر المقطوع به أن النبوة لا تنال بكسب، وبه يرد على بعض الزنادقة والفلاسفة وغيرهم الذين يقولون إن النبوة مكتسبة، ويزعمون أن النبي متى ما اتصف، أو الرجل متى ما اتصف بثلاث خصائص صار نبيا، وهي قوة العقل وقوة النفس وقوة التخيل. فيزعمون أن من اتصف بهذه الصفات الثلاث وصل إلى مرتبة النبوة. قال لك ما هي؟ قال قوة العقل حتى يصبح ذكي وحافظة، وهذه الصفة قد يتصف بها بعض الناس. الثانية قال قوة النفس حتى تكون عنده نفس مؤثرة فتؤثر في الآخرين، ومنها تنشأ المعجزات عندهم. والثالثة قوة التخيل حتى يصبح عنده خيال واسع فيخيل إليه أن هناك اتصال بالسماء، وأن الملائكة تنزل إليه، وأنه يلتقي بأرواحها، إلى غير ذلك من التخيلات. ولاحظوا معي، كل هذه الصفات الثلاث متى ما اجتمعت بشخص صار نبيا. وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل، طبعا باطل شرعا وباطل عقلا. أما شرعا فالأدلة دلت على أن النبوة ليست اكتسابا، وإنما هي منة من الله عز وجل. والنبي إنما يكون نبيا باختيار الله واصطفائه وتأييده بدلائل تدل على أنه نبي من عند رب العالمين. ومن الدلائل المعجزات والخوارق التي يجعلها الله عز وجل على يد أنبيائه دلائل على نبوتهم. وأما عقلا فلو أن هذه مكتسبة لفسدت النبوة، لأن دعوى هذه الصفات هي دعوة خيالية، هي دعوة خيالية. والناس يتفاوتون في هذا الباب، فلو أن النبوة تكتسب لكل من اتصف بهذه الصفات لأدى ذلك إلى أن يتقدم الكثيرون ويدعون أنهم أنبياء من عند الله عز وجل. ثم أيضا مما يقطع بكذب هذه المقالة أن النبوة يترتب عليها أمر ونهي وحكم وشرع ونحو ذلك، وهذا لا يكون إلا من الغيب. أما من ادعى ذلك فهل يأتي بهذا من عند نفسه، أو يتخيل تخيلات ويفرضها على الناس؟ إن فعل ذلك ظهر كذبه وتناقضه، كما قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من هو صاحب هذه المقالة؟ صاحب هذه المقالة هم الفلاسفة الزنادقة الدارية الذين لا يعترفون بالأنبياء، ولا يعترفون بصفات الباري سبحانه وتعالى، بل يزعمون أن الله لا يعلم ما الذي يجري في هذا الكون. ودخل في هذا الداء بعض من انتسب إلى الأنبياء من زنادقة اليهود والنصارى والمسلمين، وكثر هذا في بعض الصوفية لاختلاط طريق التصوف والإلهام والكشوفات بما عند الأنبياء عندهم، فظن البعض أنه قد يصل إلى مرتبة النبوة، بل ما هو أعلى من النبوة. ولهذا فضل غلاة الصوفية الولي على النبي، فمن فضل الولي على النبي فلا يبعد أن يجعل من غير الأنبياء المختارين المصطفين من عند الله سبحانه وتعالى أن يجعل منهم أنبياء آخرين إذا توفرت ما يزعمونه من كشوفات وخوارق، وليست بكشوفات ولا خوارق، وإنما هي أحوال شيطانية. وقد ادعى النبوة بعض هؤلاء، وذكروا أن بعضهم أتى إلى مكة وهو أحد غلاة الصوفية، وذهب إلى غار حراء ومكث فيه 40 يوما ينتظر جبريل ينزل عليه، وهذا كله من الكذب والإدعاء، لأنه أولا لا نبوة بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، شوف كيف يعني ينقض أصلا. والثانية النبوة إن هي إلا اصطفاء واختيار من عند رب العالمين. ولهذا لما قال هؤلاء إن النبوة مكتسبة استهانوا بالأنبياء واحتقروهم وانقطعت صلتهم بهم، وتأثر بهذا المبدأ الشيطاني الإبليسي المتزندق، تأثر بهم كل من سار على هذا الركب وزعم أنه لا حاجة إلى الأنبياء ونحو ذلك من الملاحدة المتقدمين والمتأخرين. لكن النبوة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال لك لا، لكنها أي الرسالة والنبوة فضل من المولى الأجل، أي فضل من الله عز وجل. المولى هو الله والأجل هو الله عز وجل، فالله عز وجل هو المتفضل بها. فضل لمن يشاء من خلقه، أي لمن يشاء من عباده فيصطفيهم ويكرمهم بهذه المنزلة، ويكرمهم بهذه المنزلة. قوله إلى الأجل، ما المقصود بالأجل هنا؟ هل المقصود بالأجل أن الله عز وجل أرسل الرسل أنبياء ورسل من لدن آدم إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو المعنى الأول، وهو معنى صحيح ولا إشكال فيه. إذن هي الصفة لمن يشاء سبحانه وتعالى إلى الأجل، أي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بدأوا بآدم ثم جاءت رسالة نوح، واستمر الأنبياء والرسل إلى أن ختمت النبوة والرسالة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا نهاية أجل النبوة ولا نبي بعد. ونبوة عيسى كما سبق تابعة لرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المعنى الثاني أنها النبوة إلى أن يموت النبي، يعني أن الله عز وجل يصطفي نبيه إلى أن يموت، إلى الأجل أي إلى أجله بالموت. وهذا فيه إشكال، لأنه إن كان المقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات انقطع الوحي فهو صحيح، النبي إذا مات انقطع الوحي. أما إن كان المقصود به أن النبوة تنقطع بموته كما قاله بعض المتكلمين فهو خطأ، وهذه فيها رد عليها ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية ردا مفصلا، ويؤسفنا أنه وقع فيها وتورط فيها بعض من ينتسب إلى السنة والحديث من الأشاعرة وغيره، وقالوا إن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم انقطعت بموته، وهذا ليس بصحيح، بل النبوة تبقى لكن الوحي انقطع. ولهذا نحن نقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا هو المدفون في هذا المكان، فنبوته ونبوة النبي باقية، وكل نبي قبله صلى الله عليه وسلم كانت نبوته باقية في قومه إلى أن يرسل الله لهم رسولا أو تنسخ الرسالة. وفي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الرسالة باقية. والخلاصة أن دعوى النبوة زندقة، فمن ادعى النبوة فهو كافر لا شك في كفره. وكذلك أيضا من زعم أن النبوة مكتسبة وأنه يمكن يكتسبها أحد من الناس فهو أيضا كافر، فدعوى أن النبوة مكتسبة أيضا إلحاد وزندقة. وكما قلت لكم في بداية الدرس فالحمد لله أن هذا الأمر محسوم، ومع ذلك قد يقع في هذه الأمة من يدعي النبوة فيحتاج إلى أن يبين حاله ويفضحه، وإلا فمجرد كونه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم النبيين كافية في بيان كذبه وضلاله وبطلان دعواه. هل هناك أحد عنده سؤال ولا شيء؟ تفضل. أن الذي أي لا ما انقطعت النبوة، لو قال انقطع الوحي هم صرحوا قال لك اللي في القبر ما هو نبي، اللي في القبر جثة ما هو نبي، زعموا أن النبوة عرض وأنه إذا مات صاحبها انقطعت. ولهذا ابن القيم شد عليه في النونية، يعني تكلم بكلام قوي كلاهما اللفظ والمعنى. ما يعلم من الدين بالضرورة أن النبوة لا تكتسب، النبوة لا تكتسب. أما بالنسبة لمن ادعى أنه بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا لا إشكال فيه بوجه من الوجوه، يعني دعوى أن النبوة مكتسب وليست الصفة هذا مخالف لما هو معلوم من دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما يلزم. يعني هو شبهته أنها عرض، أن النبوة عرض وأنه إذا مات فني، مع أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، بل ورد أيضا حتى عند بعض علماء الأشاعرة، يعني البيهقي وهو من كبار علماء الأشاعرة وهو الإمام المحدث رحمة الله عليه له رسالة عن حياة الأنبياء في قبوره، حياة الأنبياء في قبوره وأنهم يصلون في قبوره. طبعا في حديث اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه وأكثرهم يثبته. فهذه الحياة لا شك في ثبوتها، لكنها حياة برزخية. ولهذا الذي يخشى هو الغلو فيها، كما يفعل غلاة الصوفية الذين يقولون ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره إذن يمكن أن تخاطبه، ويمكن أن تكلمه، ويمكن أن يجيبك، ويمكن أن يحضر معك. وتعرفون أنهم في خرافاتهم ذكروا قصصا، يعني بعض هؤلاء يذكر أن أحدهم جاء إلى القبر الشريف وناداه، ويكون أمام الناس أخرج له النبي صلى الله عليه وسلم يده وصافحه قدام الناس، هذا كذب. وفيهم من يزعم النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بالولي، تجده في أحيانا في مكان بعيد، يعني قد يكون على بعد مئات الأميال، يعني في مكة هذا الولي، أو في الشام، أو في المغرب، أو في مصر، أو في الهند، ويزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إليه ويجلس وإياه جلوسا حقيقيا، ليست فقط من باب الرؤى أو أنه رأى الناس، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، هذا عندهم كثير والخلط فيه كبير، لكن يقصدون أنه يلتقي به لقيا حقيقيا. وبعض أصحاب الموالد يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم بذاته يحضر معه، فهذا غلو في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لا بد من التوازن، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغلاة فيه إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، كيف الميزان، عبد الله حتى لا نغلو فيه، ورسوله حتى لا نغمطه حقه. كذلك أيضا في هذا الموضوع الذي معنا لا بد أن نثبت أنه ميت صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا تتعلق النفوس به فيعبد من دون الله، ولا بد أن نثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم له حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، وأنه صلى الله عليه وسلم يبلغ من سلم عليه أو صلى عليه، كما ورد بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك يبلغ، أن هناك ملك يبلغه السلام من أمته ولو كان بأقصى الدنيا. فنثبت هذا ونثبت هذا. أما أن النبوة انقطعت في موت بموته فلا، الذي انقطع الوحي كما اعترف بذلك الصحابة وبكوا لأجل ذلك بكاء شديدا لانقطاع الوحي، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو رسول الله حقا. ولهذا نحن نؤمن بأنه رسول الله الآن، ونعرف به ونقول ولد في مكان كذا، وتوفي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقبره هناك، لإثبات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول الله، ونؤمن بذلك الآن. نعم. أنه هو عرف وأن الذي في قبره ليس بكافر، هل هذا من لوازم القولين أم يصرحون بهذا القول؟ لهم يصرحون به، يصرحون به ويقولون أنه القبر ما فيه إلا الجسد بس، النبوة انتهت بموته، وهذا خطأ.